قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا يحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. يقول مالك رحمه الله: الضحية ليست واجبة، تقدمنا الخلاف في ذلك. من كان ذا سعة أو وجد قدرة ولم يضح فلا يقربن إيش؟ مسلانا. والحديث الثاني: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قال هنا إذا دخل ذي الحجة فلا تأخذوا لأنكم ستضحون، ولا قال وأراد؟ قال وأراد. والإرادة متروكة لاختيار الشخص، اذا الوجوب لا يكون لاختيار الشخص ما دام هو مخير. ان اراد ضحى يبقى بالعكس، ان اراد لن يضحي. وعلى هذا مذهب الجمهور ما عدا ابن حزم وبعض الهدوية، وكم يقولون عنهم، يقول هي واجبة على كل مقتدر. اذا حكم الضحية كما يقول مالك ليست واجبة، ولكن هل عدم الوجوب يجعلنا نتركها؟ لا، بعد الوجوب درجة وهي الاستحباب، فلا ينبغي لإنسان قادر على قيمتها وواجد إياها أن يتركها ويحرم نفسه الفضل. وقد جاء في فضلها أنه إذا كان يوم القيامة جيء بأضحيتك بشعرها وصوفها ولحمها وعظمها وأضلافها في حسناتك، يبقى انت لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما معك ولا فلوسك حسبها لغيرك. وسبحان الله، حتاكل يا اخي، تاكل توسع على عيالك، تسوي وتسلق وتعمل وتحمر يعني ليش ما تبعد عن نفسك ليش؟ هذه من شكر النعمه عليك انك تفعل وتضحي بقدر المستطاع.